كذلك من وسائل العلمانيين الخبيثة الاتكاء على بعض القواعد الشرعية اتكاء في غير محله وبدون مراعاة للضوابط الشرعية، ومن خلال هذا الاتكاء الضال والمنحرف يحاولون ترويج كل قضايا الفكر العلماني. فمن ذلك مثلا يدندنون دائما على قاعدة المصالح المرسلة ويشرحونها على غير حقيقتها ويطبقونها في غير موضعها ويجعلونها حجة في رفض كل ما لا يحبون من شرائع الإسلام بحجة المصالح المرسلة وإثبات كل ما يرغبون من الأمور التي تقوي العلمانية وترسخ دعائمها في بلاد المسلمين. وكذلك القاعدة التي تقول ارتكاب أخف الضررين واحتمال أدنى المفسدتين، وقاعدة المعروفة عند الفقهاء والتي تقول الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وصلاحية الإسلام لكل زمان، واختلاف الفتوى باختلاف الأحوال. ويتخذون كل هذه القواعد وأشباهها فرصة ومناسبة في تذويب الإسلام في النحل والملل والأديان الأخرى وتمييعه في نفوس المسلمين. كما يتخذون هذه القواعد أيضا منطلقا لنقل كل النظم الاقتصادية والسياسية السائدة في عالم الكفار إلى بلاد المسلمين من غير أن يتفطن أكثر الناس إلى حقيقة هذه الأمور. ننتقل الآن إخواني في الله إلى صور من الاتجاهات العلمانية في العالم العربي والإسلامي، ونبدأ بدولة مصر. ففي مصر وعلى ثغر الإسكندرية، تلك البلاد التي فيها الصالحون وأهل الخير، نزل القائد الفرنسي نابليون بونابرت ينفذ الحملة الخبيثة الفرنسية، والتي كانت في الحقيقة علمانية العقل صليبية القلب. ولم تستغرق هذه الحملة عسكريا أكثر من 3 سنوات، ولكنها خلفت وراءها زلزالا كبيرا. وأهم ملامح هذا الزلزال ما يلي: أولا، أن هذه الحملة ابتدأت بالتلبيس بالدعاء بأن نابليون وجنوده دخلوا الإسلام وادعوا المبادئ والأهداف السامية، حيث كان أول منشور لنابليون متصدرا بما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هذا المنشور الذي نشره نابليون، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، لا ولد له ولا شريك له في ملكه، يا أيها المصريون، قد قيل لكم إنني ما نزلت لهذا الطرف إلا بقصد إزالة دينكم، فذلك كذب صريح فلا تصدقوه، وقولوا للمفترين إنني ما قدمت إليكم إلا لأخلص حقكم من يد الظالمين، وإنني أكثر من المماليك أعبد الله سبحانه وتعالى وأحترم نبيه والقرآن العظيم، وقولوا أيضا لهم إن جميع الناس متساوون عند الله، وإن الشيء الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط. أيها المشايخ والقضاة والأئمة، قولوا لأمتكم إن الفرنساوية هم أيضا مسلمون مخلصون، وإثبات ذلك أنهم قد نزلوا في روميا الكبرى وخربوا كرسي البابا. انتهى كلامه. طبعا لقد كان هذا الأسلوب خطا ثابتا في سياسة نابليون أينما حل، فقد كان يحرص في مثل هذه المسائل أن يستعمل دواء من جنس الداء. ولما كان نابليون يشخص داء الشعب المصري المسلم في تدينه، حيث إن الأفكار الدينية كانت على الدوام مسيطرة على الشعب المصري في شتى العصور، كان دواء هذا الداء عند نابليون هو استخدام لقاح ضد الدين. فسياسة نابليون كانت قائمة على ترويض الدين لا مقاومته، وهذه السياسة ذات أبعاد خطيرة، وسيكون لها أثره الذي لا يستهان به في آلية إدخال العلمانية والتغريب إلى العالم الإسلامي. طبعا لا ننسى تلك الثغرة التي حاول نابليون ورجال حملته استغلالها لاختراق المسلمين في مصر، ألا وهي الفكر الإرجائي، حيث أن نابليون ومساعده الأيمن المسمى بفنتور دي بارادي، والذي قضى أكثر من 40 سنة يتجول في العالم الإسلامي قبل أن يلتحق بالحملة الفرنسية، كلهم كانوا يدركون جيدا تأثير الفكر الإرجائي على مشاعر المسلمين ومواقفهم، ولذا كانوا يستغلون مبدأ فصل القول عن العمل، كانوا يفصلون دائما بين القول وبين العمل بمنتهى الخبث والمهارة، الذي كان له أكبر الأثر في الشارع المصري في ذلك الوقت. ولا ننسى طبعا حرص نابليون على إنفاذ الحج وإقامة الموالد وإظهار البهجة بأعياد المسلمين واحترام شعائرهم. ثم بعد ذلك بدأت الحملة بتنحية الشريعة وإحلال بعض التنظيمات والدواوين مكانها. وقد أسندوا معظم الدواوين إلى أناس غير علماء الشريعة، بل إن بعضها كان يرأسه نصارى. فمن ذلك ما حكاه المؤرخ الجبرتي بقوله: شرعوا في ترتيب ديوان آخر وسموه محكمة القضايا، وكتبوا في شأن ذلك طومارا أي وثيقة، وشرطوا فيها شروطا، ورتبوا فيها 6 أنفار من النصارى القبط، يعني نصارى أقباط، و6 أنفار من تجار المسلمين، وجعلوا قاضيه الكبير ملطي القبطي، إلى أن قال: وفوضوا إليهم القضايا في أمور التجار والعامة والمواريث والدعاوى، وجعلوا لذلك الديوان قواعد وأركان من البدع السيئة. بل وصل الأمر إلى حد مناقشة النصارى الأقباط والفرنج للمشايخ في مدى صلاحية أحكام شرعية منصوص عليها في القرآن ومقارنتها بقوانينهم. انتهى كلام الجبرتي رحمة الله عليه. كما قامت الحملة الفرنسية بإبراز دور النصارى والأقليات الدينية الأخرى وإعلاء قدرهم وإشراكهم في مراكز التأثير واتخاذ القرار بصورة واضحة وملحوظة. كذلك قامت الحملة الفرنسية في مصر بإشاعة الفجور والتحلل الأخلاقي بواسطة نسائهم وبغاياهم الفرنسيات، وشجعوا الفسق وضعاف النفوس من المسلمين على الخوض فيه والتبجح به، وكان واضحا حرصهم على إخراج المرأة المصرية المسلمة العفيفة من تقاليدها الإسلامية. وكذلك قامت الحملة الفرنسية بنبش الحضارات القديمة السابقة على الإسلام وإثارة النعرات الوطنية وروح الفخر بهذا الماضي الوثني. ومن هذا جهودهم المعروفة في التنقيب عن الآثار الفرعونية وإبرازها والاهتمام بها، حتى رافقت حملة نابليون بعثة علمية للتنقيب عن آثار الفراعنة، وأنشأ معهد الآثار الفرعونية في حي المنيرة بالقاهرة، وما يزال قائما مكانه إلى اليوم. كما قاموا برسم رأس أبي الهول على طوابع البريد وعلى أوراق النقد والعملات، وبقي هذا الأمر مع الأسف إلى وقتنا الحاضر. كما قامت الحملة الفرنسية باستعراض لقوتها العسكرية وقدرتها العلمية، وذلك من خلال مظاهر البطش والتنكيل والتعذيب وإحراق القرى والبيوت وإذلال المسلمين. هذه العلمانية وهذه الديمقراطية التي يدندن عليها. أقول قاموا بإحراق القرى والبيوت وإذلال المسلمين، هذه الحملة الفرنسية الخبيثة الذي كان أبرز أحداثه اقتحامهم الأزهر بخيولهم وسكرهم وتغوطهم فيه، كما كانوا يتعمدون إظهار الفارق العلمي بينهم وبين المسلمين، وذلك بإجراء بعض التجارب الكيميائية والفيزيائية التي كان المسلمون يومها يحارون في تفسيرها وفي شرحها. كما قام نابليون بإرسال بعثات إجبارية لبعض الأشخاص ليكونوا بعد عودتهم تيارا يدعو إلى التغريب والتغيير في تقاليد البلاد المصرية وعاداتها الطيبة. كما قام هذا الخبيث بغزو المسلمين اجتماعيا طبعا باستخدام الفن والتمثيل، وقد ذكر ذلك صراحة في رسالة بعث بها أي نابليون بعد رحيله من مصر إلى خليفته كليبر، يقول في ختامها: اجتهد في جمع 500 أو 600 شخص من المماليك، حتى متى لاحت السفن الفرنسية تقبض عليهم في القاهرة أو الأرياف وتسفرهم إلى فرنسا، وإذا لم تجد عددا كافيا من المماليك فاستعض عنهم برهائن من العرب أو مشايخ البلدان، فإذا ما وصل هؤلاء إلى فرنسا يحتجزون مدة 1 أو 2 سنين، يشاهدون في أثنائها عظمة الأمة الفرنسية ويعتادون على تقاليدنا، لاحظ الخبث، ويعتادون على تقاليدنا ولغتنا، ولما يعودون إلى مصر يكون لنا منهم حزب يضم إليه غيرهم. كنت قد طلبت مرارا جوقة تمثيلية وسأهتم اهتماما خاصا بإرسالها لك، يعني فرقة تمثيلية وموسيقية، وسأهتم اهتماما خاصا بإرسالها لك لأنها ضرورية للجيش وللبدء في تغيير تقاليد البلاد. انتهى كلامه الخبيث. طبعا هذه هي أهم ملامح الحملة الفرنسية على قلب العالم الإسلامي مصر. فالحملة الفرنسية أطلقت قبل رحيلها رصاصة العلمانية أو التغريب التي أصابت عقل الأمة بعد حين وبعد فترة من هذا الرحيل، أو بعبارة أخرى قلبت الأرض الهامدة وأثارتها، حيث تهيأت لغرس البذور الفكرية الأولى للعلمانية والتغريب في مصر. وقد تولى من جاء بعد هذه الحملة مهمة غرس هذه البذور ورعايتها ثم قطع ثمارها الخبيثة العفنة. أقول بل لم ترحل الحملة الفرنسية عن مصر حتى خلفت وراءها بذور ملقحة فكريا يمكن استنباتها في هذه الأرض. ويعد الشيخ حسن العطار نموذجا لهذه الشريحة من المتأثرين فكريا بالحملة، فقد اندمج إلى حد كبير في علوم الحملة الفرنسية، وكثيرا ما تغزل في أشعاره بأصدقائه من الفرنسيين، كما إنه نقل عنهم علومهم وفي الوقت نفسه تولى تعليمهم اللغة العربية، وهو الذي أطلق قولته الشهيرة التي تقول: إن بلادنا لابد أن تتغير أحوالها ويتجدد بها من المعارف ما ليس فيها. ولهذا يعده العلمانيون المعاصرون رائدا من رواد النهضة، حيث تتلمذ على يديه جيل من الرواد كرفاعة الطهطاوي وغيره. غير أن هذه البذور الخبيثة العفنة ما كان لتنبت بغير رعاية لها، وهذا ما كان. فبعد خروج الحملة الفرنسية من مصر استطاع الجندي الألباني، والذي كان تاجر دخان سابق وهو المدعو محمد علي باشا، الوثوب على رأس السلطة في مصر. وبعد أن اطمأن هذا الحاكم الجديد إلى قوته قام بضرب العلماء بعضهم ببعض، وتخلص من خصومه المماليك وهي القوى الرجعية في مذبحة شهيرة وقعت في عام 1811 الميلاد. طبعا بعد أن قضى على هذه القوى المناوية له في الداخل والقوى المهددة له في الخارج، تفرد بالحكم وتفرغ للإصلاح والتحديث. طبعا هذان الاسمان اللذان استخدما مطية لعلمنة وتغريب الدولة المصرية. ولهذا بدأ محمد علي باشا في تنفيذ ما طلبه نابليون من خليفته كليبر بصورة أدق وأخطر مما اقترحه نابليون نفسه، حيث انتقى بعض الشباب المختارين بعناية، ثم أرسلهم في بعثات خاصة إلى أوروبا وخاصة في فرنسا، ليكونوا في باريس تحت إشراف أحد أعضاء المعهد العلمي، والذي أسسه نابليون في مصر من قبل ويدعى غومار. وكان من أبرز المتأثرين في هذه البعثات والمؤثرين في غيرهم الشيخ رفاعة الطهطاوي، الذي ذهب إلى باريس بترشيح من أستاذه الشيخ حسن العطار مع بعثة كبرى مصرية، لاحظ، ليقيم الصلاة في أعضائها. فكان سباقا إلى قراءة كتب أقطاب الثورة الفرنسية كجان جاك روسو ودومينيسكو وفولتير، كما نهل من كبار المستشرقين الفرنسيين وعاين الحياة الفرنسية بحلوها ومرها. طبعا بعد رجوعه إلى مصر أثر الطهطاوي في الحركة الفكرية لدى قطاعات كثيرة من مثقف الشعب المصري، بل نستطيع أن نقول إن القسم الأكبر من المصريين الذين دخلوا المدارس الحديثة بين عام 1831 إلى عام 1808 للميلاد هم من تلاميذ رفاعة الطهطاوي المباشرين أو غير المباشرين عن طريق من تخرجوا على يديه، إضافة إلى كونه أول من دعا إلى تحرير المرأة وإلى استعمال اللغة العامية كلغة للكتابة والتصنيف. وهكذا لم يرحل ولم يخرج الطهطاوي عن الدنيا إلا وقد ترك مصر واقعة في شرك العلمانية والتغريب. أما في مجال التعليم فقد عمل محمد علي على إصلاح التعليم بما يخدم أهدافه الإصلاحية والتوسعية، فقام بتنحية الأزهر جانبا، وبدأ وشرع في تأسيس المدارس النظامية والمعاهد المتخصصة التي يشرف عليها ويقوم عليها أوروبيون، في مقابل تهميش الثقافة الإسلامية وتنحية الأزهر عن مكانته التي كانت في القيادة العملية التعليمية. كما قام بفتح المجال لمدارس الأقباط ومدارس الإرساليات التبشيرية بل كانت بعض هذه المدارس تتلقى الدعم المادي من الخديوي نفسه. كما سعى محمد علي باشا لتقليص نفوذ القضاء الشرعي حتى يحقق هدفه في التحديث والتطوير عن طريق استيراد المدنية الغربية والتقرب للقوانين الأوروبية من ناحية، والعمل على تخفيف سيطرة الدولة العثمانية التي ارتبط بها القضاء الشرعي من ناحية أخرى. فقام بالدعوة إلى الارتماء في أحضان الغرب وأخذ حضارته دون وعي ولا تمييز ولا تفريق. وقد ترجم هذا الاتجاه كثير من الذين تقدموا إلى الصفوف الأولى في قيادة الأمة بعد زوال الخلافة العثمانية، مثل طه حسين وسلام موسى وقاسم أمين وأحمد لطف السيد وصهره وقريبه إسماعيل مظهر في مصر. فسلام موسى مثلا في كتابه اليوم والغد يرى أن مصر جزء من أوروبا وليست جزءا من آسيا، أي من الإسلام. طبعا إذا قال آسيا أي الإسلام. ولهذا يقول: إننا إذا أخلصنا النية مع الإنجليز فقد نتفق معهم إذا ضمننا لهم مصالحهم، وهم في الوقت نفسه إذا أخلصوا النية لنا فإننا نقضي على الرجعية في مصر وننتهي منها، فلنولي وجهنا شطر أوروبا. انتهى كلامه. ويقول طه حسين أعمى البصر والبصيرة في كتابه مستقبل الثقافة في مصر، ما لفظه: إن سبيل النهضة واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء، وهي أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء في الحضارة، خيرها وشرها، حلوها ومرها، وما يحب منها وما يكره، وما يحمد وما يعاب. انتهى كلامه. وهذا شبيه بقول المدعو أغا أغلي، وهو أحد غلاة الكماليين العلمانيين الأتراك، والذي قال في أحد كتبه: إننا عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئتهم والنجاسات التي في أمعائهم. انتهى كلامه عدو الله. ثم جاء قاسم أمين الذي يقول في كتابه المرأة الجديدة، طبعا بعد أن تحدث عن أوضاع المرأة المسلمة في مصر، قال ما نصه: هذا هو الداء الذي يلزم أن نبادر إلى علاجه، وليس له دواء إلا أن نربي أولادنا على أن يتعرفوا الشؤون المدنية ويقفوا على أصولها وفروعها وآثارها. وإذا أتى ذلك الحين، ونرجو أن لا يكون بعيدا، انجلت الحقيقة أمام أعيننا ساطعة سطوع الشمس، وعرفنا قيمة التمدن الغربي، وتيقنا أن من المستحيل أن يتم إصلاح ما في أحوالنا إذا لم يكن مؤسسا على العلوم العصرية. انتهى. هذا بالنسبة لمصر. أما إذا انتقلنا أحبابي في الله إلى دولة تركيا التي فيها دولة الخلافة الإسلامية، والتي كانت فيها هذه الدولة العثمانية على ما فيها محافظة على أراضي المسلمين قرابة 4 قرون، وحين سقطت على أيدي الجيوش الكافرة الإنجليزية واليونانية والإيطالية والفرنسية، اشترطوا على تركيا أنها لن تنسحب، أي هذه الجيوش الإنجليزية واليونانية والإيطالية والفرنسية لن تنسحب من أراضي تركيا إلا بعد تنفيذ الشروط التالية: أولا، إلغاء الخلافة الإسلامية وطرد الخليفة من تركيا ومصادرة أمواله. ثانيا، تتعهد تركيا الجديدة بإخماد كل حركة يقوم بها أنصار الخلافة الإسلامية. ثالثا، أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام. ورابعا، أن تختار لها دستورا مدنيا بدلا من دستورها المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية. أقول: وكل هذه الشروط إخواني في الله قام بتنفيذها ذلك الطاغية المجرم مصطفى كمال أتاتورك، حيث استطاع هذا الشقي أن يجعل تركيا دولة علمانية إلحادية، فألغى المحاكم الشرعية واستبدلها بالقانون المدني السويسري والإيطالي، ومنع التعليم الديني في المدارس الخاصة الأهلية، كما قام بمنع الحجاب. يقول كمال بك، وهو أحد أركان حزب مصطفى كمال أتاتورك، يقول ما لفظه: إن تركيا اختارت دستور سويسرا المدني ونفذت شروط الإنجليز 4 التي أمليت عليها، وكان مما تفرع على ذلك استعمال الحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية، ومنع إقامة الأذان باللغة العربية، ومنع تعليم الدين والقرآن في المدارس، وغير ذلك مما تحدده الشروط المذكورة. انتهى كلامه. كما شرع أتاتورك عليه من الله ما يستحقه قانون وضعي لنزع حجاب المرأة المسلمة، وراقب تنفيذه وعاقب على من يخالفه، بل قام في عام 1925 للميلاد بإجبار تركيا بأكملها على هجر الإسلام كلية، حتى الحرف الذي تكتب به اللغة التركية متشابها مع لغة القرآن. أما نزع حجاب المرأة التركية فقد تم بالإرهاب والإهانة في الطرقات والشوارع، حيث كان البوليس التركي الكمالي العلماني يقوم بنزع حجاب المرأة المسلمة التركية من رأسها بالقوة. وهكذا كان نزع الحجاب خطوة ضمن خطة علمانية شاملة خبيثة لإزالة كل أثر للإسلام في تركيا التي كانت في يوم من الأيام مركز الخلافة العثمانية. ويصور الأستاذ أحمد حسن الزيات بعض ملامح هذه الخطة العلمانية الخبيثة في تركيا بقوله: وألزموا التركي المسلم بلبس القبعة، وأرغموه أن يكتب من الشمال، وفصلوا الدين عن الدولة، وانتزعوا العربية من التركية، وألغوا العيدين، واستبدلوا بعيد الجمعة عيد الأحد، وعطلوا الصلاة بمسجد آيا صوفيا، وأسكتوا المؤذنين، وأبعدوا المصلين فلا يمرون عليه إلا باكين مستعبرين، وحولوه أي مسجد آيا صوفيا إلى متحف وبيت للأوثان، وطمست منه آيات القرآن، وأظهرت فيه الصور للأوثان. انتهى كلامه. كما أعلن الطاغية مصطفى كمال أتاتورك في تركيا إلغاء الخلافة الإسلامية، وذلك في 3 مارس عام 1924 للميلاد من دون مناقشة بالجمعية الوطنية، وصدر قانون يحكم بالإعدام على من يتآمر على عودة هذه الخلافة الإسلامية. وفي نفس السنة صدر قانون بإلغاء التعليم الديني، وجعل التعليم مدنيا فقط، ثم ألغيت المحاكم الشرعية، وأصبحت التركية هي لغة البلاد، وأنقرة هي عاصمتها. بل كان أتاتورك يجوب تركيا لابسا قبعة أوروبية من القش، وكان يثور كلما رأى رجلا يلبس الطربوش الإسلامي المعروف في ذلك الوقت. وقد أثار أتاتورك أزمة مع سفير مصر في أنقرة، حيث صرخ فيه أتاتورك في إحدى الحفلات قائلا لذلك السفير المصري: قل لملكك إني لا أحب هذا اللباس، أي الطربوش المميز للمسلمين في ذلك الوقت. وكذلك في عام 1926 للميلاد ألغى أتاتورك الزواج الشرعي وجعله مدنيا، وألزم توثيقه أمام موظفي الدولة، وقد أمر أتاتورك الأتراك بالتوقف عن إلقاء السلام بالفم، أي منع الواحد من الأتراك أن يقول السلام عليكم، ونصحهم بأن تكون تحيتهم بالمصافحة باليد تماما كالأوروبيين والغربيين، وحرم ارتداء الملابس الدينية لغير رجال الدين، ومنع تعدد الزوجات، وأدخل التعليم المختلط، وأوقف التقويم الهجري، وأمر باستخدام التقويم الميلادي النصراني الصليبي، وجعل العطلة الأسبوعية في جميع أنحاء تركيا هو يوم الأحد من كل أسبوع. كذلك من مظاهر العلمنة والسير وراء الغرب في عهد أتاتورك ما قامت به وزارة التجارة التركية، حيث اتخذت هذه الوزارة في عام 1926 سفينة لتكون معرضا عاما في رحلة على نفقة الحكومة التركية، تنتقل فيها هذه السفينة بين موانئ أوروبا الشهيرة، حيث كانت هذه الباخرة تقل 25 فتاة من فتيات تركيا الجديدة، كلهن جميلات مقصوصات الشعور لا يكاد يميزهن الرأي من فتيات لندن وباريس. ولهذا قال أحد المراسلين في الإذاعات الذي رأى الفتيات، يقول: إن أكثر الفتيات يتكلمن الإنجليزية بإتقان يدعو إلى الدهشة، وإن بعضهن قد تلقى العلم في الكلية الأمريكية في القسطنطينية. انتهى كلامه. وتقول إحدى الفتيات منهن وهن في السفينة بعد أن نزلت في إحدى الموانئ الإنجليزية، تقول باللفظ أمام المقابلة الإذاعية، تقول: إن المرأة التركية اليوم حرة، فلن تسير إلى الطرقات في ظلام، وإننا نعيش اليوم مثل نسائكم الإنجليزيات، نلبس أحدث الأزياء الأوروبية والأمريكية ونرقص وندخن ونسافر وننتقل بغير أزواجنا، انتهى كلامها. وتصرح أخرى منهن وهي تصف حال الفتيات في السفينة بقولها: نعيش على ظهر الباخرة في سرور وصفاء لا يوصف، فكلهن يرقصن، وبعد العشاء يبدأ الرقص من تانجو وفوكسترات، وقد تعلمت ذلك في المدرسة، انتهى كلامها. أقول وأينها الآن إخواني في الله؟ وصدق الله عز وجل في قوله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أقول يعلق أحد المراسلين للصحف الأوروبية بعد هذا القول قائلا: إن هذا من أظهر الآثار التي تدل على تقدم المرأة التركية ومجاراتها لأختها الغربية في ميدان العمل والجهاد الفكري والاقتصادي، ولا يسع كل محب لتركيا إلا أن يغبطها على هذه الخطوات، انتهى كلامه. ومن ثمار هذه العلمانية البغيضة على تركيا وشعبها المسلم المسكين ما يعانيه الكثير من المسلمات المحجبات في وقتنا الحاضر، حيث وصل عدد الطالبات اللائي تم فصلهن من جامعة أنقرة بسبب ارتدائهن الحجاب إلى 100 طالبة، ومن بين هذه الحالات التي تم فصلهن الطالبة التي تدعى آيس نورمان، والتي كانت على أبواب التخرج من كلية الطب في جامعة أنقرة، وكان تخرجها بعد 5 أشهر، إلا أن الجامعة خيرتها بين خلع الحجاب وبين الفصل من الجامعة وهدم مستقبلها، وفضلت هذه الطالبة المؤمنة العفيفة الفصل من الجامعة على أن لا تخلع الحجاب. ثم قالت هذه المؤمنة إنها لا تشعر بالأسف على هذا الاختيار، وأنها لن تتخلى عن موقفها وتخلع الحجاب. وكذلك من الحوادث المؤلمة في تاريخ جامعة أنقرة ذلك الحادث الذي حصل للأخت هايتس بابكان، والمعروف باسم حادث جامعة أنقرة، حيث كانت هايتس تدرس الأديان في جامعة أنقرة ورفضت خلع الحجاب، وكانت حالة لم يسبق لها مثيل في كلية دراسة الأديان. وفي محاضرة عن مقارنة الأديان قام الأستاذ الجامعي واسمه نيست كاجاتي بطرد هذه الطالبة من قاعة المحاضرات بعد أن أهانها بألفاظ غير لائقة لأنها كانت ترتدي الحجاب، بل قام مجلس الكلية بفصلها. عندها وقع انقسام وتمرد بين الطلاب وقاطعوا الدراسة تضامنا مع زميلتهم، وتم إغلاق الكلية لمدة 6 أشهر. تقول هذه المؤمنة الطالبة هايتس، تقول: إن عميد الكلية واسمه حسين غازي استدعاني إلى مكتبه وقال لي بهذا اللفظ: إنني أعلم أنك تغطين رأسك وجسمك لأنك غير قادرة على التحكم في غريزتك الجنسية، ولأنك شاذة جنسيا فيجب أن تخجلي من نفسك. ثم تضيف هايتس قائلة: لقد كان يغشى علي عند سماعي هذا الكلام من أستاذ جامعي، وبدأوا في محاصرتي، حاولوا إشاعة أنني مريضة نفسانيا، ونصحني البعض بالحصول على شهادة طبية تثبت صحة قواي العقلية للرد على هذه الشائعات، انتهى كلامها. أما في بلاد الشام والتي في ذلك الوقت في بداية التغلغل والهجوم العلماني، كانت بلاد الشام خاضعة للدولة العثمانية، وعندها نشطت الإرساليات التنصيرية الأجنبية فيها، وبدأت تمد الجسور من التواصل والتعاون مع نصارى المنطقة منذ حكم إبراهيم باشا ابن محمد علي أثناء احتلاله للشام، حيث بدأ التغلغل الصليبي يزداد في الشام مستغلا إمكاناته المادية والبشرية الهائلة تحت حماية الدول الأوروبية، حيث كانت كل هذه الدول تحمي الأقليات النصرانية التابعة لمذهبها، كل دولة مستعمرة تحمي الأقليات النصرانية التابعة لمذهبها. فمثلا كانت الدولة فرنسا المستعمرة تدعم الكاثوليك، وروسيا تدعم الأرثوذكس، وأمريكا وبريطانيا تدعم البروتستانت. ومن خلال هذا الأسلوب الخبيث دخلت المخططات التغريبية والاستعمارية إلى بلاد الشام. ولم يأتي عام 1858 للميلاد إلا وكانت الإرسالية الأمريكية قد افتتحت أكثر من 30 مدرسة ودار طباعة تنشر مبادئها وثقافتها من خلالها. وفي عام 1862 حدث تطور آخر مهم، حيث افتتحت الكلية السورية الإنجيلية في بيروت، والتي عرفت فيما بعد باسم الجامعة الأمريكية، لتكون بديلا محليا عن البعثات الخارجية التي كانت لا تؤتي الثمار المطلوبة، ولتلعب دورا كبيرا في مجريات الأحداث فيما بعد، حيث كانت معقلا من معاقل الحركة القومية العلمانية، وتجمعا للداعين إلى العلمانية والتغريب في جميع بلاد الشام. أما في سنة 1868 الميلاد، فقد نالت الجمعية العلمية السورية اعتراف الحكومة بها، وفسحت المجال للاشتراك فيها، حتى ضمت أعضاء بارزين من الذين كانوا يقطنون خارج البلاد، وخاصة في اسطنبول والقاهرة، وتحسنت العلاقات بين بعض الساسة من أوروبا وأعضاء فيها. وفي هذه الجمعية ظهر أول صوت يدعو بوضوح وصراحة للعلمانية تحت مسمى الحركة القومية العربية، كما نشط نصارى الشام في نشر أفكارهم العلمانية عن طريق إصدار الصحف والمجلات التي كانت الوسيلة الإعلامية الوحيدة في ذلك الوقت. أما دولة الجزائر، فيعد الاحتلال الفرنسي للجزائر نقطة تحول كبرى في تاريخ المنطقة، حيث قال بورمون وهو قائد الحملة الفرنسية على الجزائر، قال ما نصه: لقد فتحت بهذا العمل بابا للمسيحية على شاطئ إفريقيا، ورجاؤنا أن يكون هذا العمل بداية لازدهار الحضارة التي اندثرت في تلك البلاد. انتهى كلامه. ويصف المؤرخ الفرنسي إدوارد حادث الاستيلاء على الجزائر من قبل الفرنسيين بأنه كان أول مسمار دق في ظهر الإسلام. وفي هذه الفترة المبكرة، وبعد أن استقرت أقدامهم، قام الاحتلال الفرنسي بمصادرة الأوقاف الإسلامية وإغلاق مراكز التعليم في المساجد والكتاتيب، واشترطوا في إعطاء التراخيص للتعليم أن لا يدرس تفسير القرآن الكريم ولا تاريخ الجزائر. أما القضاء، فقد انتزع الفرنسيون تدريجيا اختصاصات المحاكم الشرعية وحولوها إلى محاكم مدنية وضعية، كما قام جنرالات الجيش الفرنسي وسياسوه بالتعاون مع رجال الدين النصراني على استنبات بذور تغريبية جزائرية، أي لها نسب جزائري ولكنها فرنسية الولاء، فاستمالوا في هذه المرحلة المبكرة بعض مشايخ الطرق الصوفية ورجال الزوايا والأعيان وأشباه الفقهاء، ونظموا لهم الرحلات إلى فرنسا، كما قام المحتلون بتسريب الفتيات الفرنسيات زوجات لبعضهم، فتحولت بعض هذه الزوايا وأصحابها إلى بؤر لترويج التغريب وتشويه الدين ومسالمة الاستعمار، معتبرة إياه قضاء وقدرا، حيث أفتى بعضهم بقبول الاحتلال الفرنسي الغربي على أنه من قضاء الله وقدره. ولا ننسى كذلك حينما سرق أحمد بن بلة الثورة الفرنسية وحولها إلى ثورة اشتراكية بعيدة عن الإسلام، ودعا المرأة الجزائرية إلى خلع الحجاب بحجة عجيبة، حيث قال: إن المرأة الجزائرية قد امتنعت عن خلع الحجاب في الماضي لأن فرنسا هي التي كانت تدعوها إلى ذلك، أما اليوم فإني أطالب المرأة الجزائرية بخلع حجابها من أجل فرنسا. انتهى كلامه. أما في إيران، ففي عام 1926، وعندما نصب الإنجليز الكولونيل رضا بهلوي شاه إيران مؤسسا للأسرة البهلوية، ألغى من فوره الحجاب الشرعي. أول عمل قام به ألغى الحجاب الشرعي، وهذا لخبثه ولخبث العلمانيين، بل كانت زوجته أول من كشفت عن رأسها في احتفال رسمي. ثم أصدر أوامره الخبيثة إلى الشرطة بمضايقة النساء اللواتي رفضن الاقتداء بملكتهن وخرجنا محجبات، فما كانت امرأة محجبة تخرج من بيتها محجبة إلا عادت إليه وهي كاشفة الرأس، فقد كانت الشرطة تنزع حجابها غصبا وتستولي على عباءتها وتهين صاحبتها ما استطاعت إلى الإهانة سبيلا، وحظر على الفتيات والمعلمات وضع الحجاب ودخول مدارسهن به، ومنع أي ضابط من ضباط الجيش من الظهور في الأماكن العامة أو في الشوارع برفقة امرأة محجبة من أقربائه مهما كانت صلتها وقرابتها به. وقد كان رضا خان صديقا حميما للزنديق مصطفى كمال أتاتورك، وكان يحرص دوما على تقليده واقتفاء خطاه. وبالفعل كان رضا بهلوي في حربه للإسلام صورة طبق الأصل لأتاتورك تركيا. وعندما سئل رضا بهلوي عن سبب ضغطه على النسوة في نزع الحجاب قال: لقد نفد صبري، إلى متى أرى بلادي وقد ملئت بالغربان السود، انتهى. أما في أفغانستان وفي ذلك الوقت فقد تولت السلطة الأفغانية نزع حجاب المرأة المسلمة بقانون، وذلك في عهد الملك محمد أمان. أما دولة ألبانيا فقد حارب أحمد زوغو الحجاب بقانون، ثم عادت المرأة المسلمة الألبانية إلى الحجاب أيام الحرب العالمية الثانية، ثم عاد أنور خوجة مرة ثانية وشن حربا شعواء على الحجاب في ألبانيا. أما في تونس فقد نادى أبو رقيبة بتخليص المرأة التونسية من قيود الدين وجعلها رسولا لمبادئه العلمانية. وفي حديث له صرح هذا الرئيس التونسي بأنه أصدر قانونا بمنع تعدد الزوجات، حيث يعتبر التعدد جنحة يعاقب مرتكبها بالسجن سنة كاملة وغرامة مالية تقدر ب 240 دينار تونسي. أما الصومال فقد شددت حكومة سياد بري في وقته حملتها ضد الإسلام في الصومال، حيث طردت كل طالبة ترتدي الزي الإسلامي في المدارس. كما ألغت هذه الحكومة في وقتها تفسير القرآن الكريم من المناهج التعليمية، وقامت بطرد الطلاب الذين يقبض عليهم وهم يؤدون الصلاة أو يقرؤون القرآن في المدارس. ثم تتابعت باقي الدول في إلغاء الشريعة في شتى المجالات. أقول أحبابي في الله، وأستثني منها المملكة العربية السعودية التي اتخذت من الشريعة منهاج حياة في كل ما يتعلق بالأمور الدينية والدنيوية. ومن المعلوم أن المملكة العربية السعودية الآن هي الدولة الوحيدة من بين الدول الإسلامية والعربية التي تطبق الشريعة الإسلامية. أما إذا انتقلنا الآن أحبابي في الله إلى نتائج وثمار العلمانية الخبيثة، ما هي النتائج وما هي الثمار لهذه العلمانية الخبيثة في العالم الإسلامي والعربي؟ فقد كان لدخول العلمانية إلى المجتمع الإسلامي أسوأ الأثر على المسلمين في دينهم ودنياهم. فمن بعض ثمارها: أولا، رفض الحكم بما أنزل الله وإقصاء الشريعة الإسلامية عن كافة مجالات الحياة، والاستعاضة عن الوحي الإلهي بالقوانين الوضعية التي اقتبسوها وأخذوها من الكفار المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، واعتبار الدعوة إلى الحكم بما أنزل الله وهجر القوانين الوضعية تخلفا ورجعية وردة عن التقدم والحضارة، بل سببا في السخرية من أصحاب هذه الدعوة واحتقارهم وإبعادهم عن تولي الوظائف التي تستلزم الاحتكاك بالشعب والشباب حتى لا يؤثر فيهم. ثانيا، تحريف التاريخ الإسلامي وتزييفه وتصوير العصور الذهبية للفتوح الإسلامية على أنها عصور همجية تسودها الفوضى والمطامع الشخصية. ثالثا، واسمعوا إلى ثالثا، إفساد التعليم وجعله خادما لنشر الفكر العلماني، وذلك عن طريق بث الأفكار العلمانية في ثنايا المواد الدراسية بالنسبة للتلاميذ والطلاب في مختلف مراحل التعليم، تقليص الفترة الزمنية المتاحة للمادة الدينية إلى أقصى حد ممكن، منع تدريس نصوص معينة لأنها واضحة وصريحة في كشف هؤلاء العلمانيين، تحريف النصوص الشرعية عن طريق تقديم شروح مقتضبة ومبتورة بحيث تبدو وكأنها تؤيد الفكر العلماني أو على الأقل أنها لا تعارضه، إبعاد الأساتذة المتمسكين بدينهم عن التدريس ومنعهم من الاختلاط بالطلاب، وذلك عن طريق تحويلهم إلى وظائف إدارية أو عن طريق إحالتهم إلى المعاش أو رميهم وحذفهم إلى المناطق النائية والبعيدة، جعل مادة الدين مادة هامشية حيث يكون موضوعها في آخر اليوم الدراسي، توضع المادة الدينية في آخر اليوم الدراسي وهي في الوقت نفسه لا تؤثر في تقديرات الطلاب، لا تدخل في التقدير العام لمستوى الطالب. كذلك من ثمار العلمانية الخبيثة إذابة الفوارق بين حملة الرسالة الصحيحة وهم المسلمون وبين أهل التحريف والتبديل والإلحاد، وصهر الجميع في إطار واحد وجعلهم جميعا بمنزلة واحدة من حيث الظاهر، وإن كان في الحقيقة يتم تفضيل أهل الكفر والإلحاد والفسوق والعصيان على أهل التوحيد والطاعة والإيمان في النظام العلماني الملحد. فمثلا المسلم والنصراني واليهودي والشيوعي والمجوسي، كل هؤلاء وغيرهم في ظل هذا الفكر بمنزلة واحدة يتساوون أمام القانون، لا فضل لأحد على الآخر إلا بمقدار الاستجابة لهذا الفكر العلماني الخبيث. بل في ظل هذا الفكر العلماني الملحد يكون زواج النصراني أو اليهودي أو البوذي أو الشيوعي بالمرأة المسلمة أمر لا شيء فيه ولا حرج فيه، كذلك لا حرج عندهم أن يكون اليهودي أو النصراني أو غير ذلك من هذه النحل الكافرة حاكما على بلاد المسلمين، كذلك هم يحاولون ترويج ذلك في بلاد المسلمين تحت ما يسموه بالوحدة الوطنية، حتى جعلوا هذه الوحدة الوطنية هي الأصل، وكل ما خالفوها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم طرحوه ورفضوه وقالوا هذا يعرض الوحدة الوطنية للخطر. كذلك من ثمارها الخبيثة في بعض البلاد الإسلامية نشر الإباحية والفوضى الأخلاقية وتهديم بنيان الأسرة باعتبارها النواة الأولى في البنية الاجتماعية، وتشجيع ذلك والحظ عليه عن طريق القوانين التي تبيح الرذيلة وتعاقب عليها وتعتبر ممارسة الزنا والشذوذ من باب الحرية الشخصية التي يجب أن تكون مكفولة ومحفوظة ومصونة في الدول العلمانية، إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة من صحف ومجلات وإذاعة وتلفاز التي لا تكل ولا تمل من محاربة الفضيلة ونشر الرذيلة بالتلميح مرة وبالتصريح مرة أخرى ليلا ونهارا، كذلك محاربة الحجاب الإسلامي وفرض السفور والاختلاط في المدارس والجامعات والمصالح والهيئات وتضييق الخناق على نشر الكتاب الإسلامي مع إفساح المجال للكتب الضالة المنحرفة التي تشكك في العقيدة الإسلامية، كذلك إفساح المجال في وسائل الإعلام المختلفة للعلمانيين المنحرفين لمخاطبة أكبر عدد من الناس لنشر الفكر الضال المنحرف ولتحريف معاني النصوص الشرعية، مع إغلاق وسائل الإعلام في وجه علماء المسلمين الذين يبصرون الناس بحقيقة هذا الدين العظيم، كذلك إفساح المجال في وسائل الإعلام المختلفة للعلمانيين المنحرفين لمخاطبة أكبر عدد من الناس لنشر الفكر الضال المنحرف وتحريف معاني النصوص الشرعية، مع إغلاق وسائل الإعلام في وجه علماء المسلمين الذين يبصرون الناس بحقيقة هذا الدين العظيم. كذلك من ثمارها الخبيثة مطاردة الدعاة إلى الله ومحاربتهم وإلصاق التهم الباطلة بهم ونعتهم بالأوصاف الذميمة وتصويرهم على أنهم جماعة متخلفة فكريا ومتحجرة عقليا وأنهم رجعيون يحاربون كل مخترعات العلم الحديث النافع وأنهم متطرفون متعصبون لا يفقهون حقيقة الأمور. كذلك من ثمارها الخبيثة التخلص من المسلمين الصادقين، وذلك عن طريق النفي أو السجن أو القتل وإنكار فريضة الجهاد في سبيل الله ومهاجمتها واعتبارها نوعا من أنواع الهمجية وقطع الطريق، والمسلم يستطيع أن يلمس أو يدرك كل هذه الثمار أو بعضها في بعض بلاد المسلمين، وهو في الوقت ذاته يستطيع أن يدرك إلى أي مدى تغلغلت العلمانية في البلاد الإسلامية، بل إن المسلم أينما تلفت يمينا أو يسارا في بعض بلاد المسلمين يستطيع أن يدرك بسهولة ويسر ثمرة أو عدة ثمار من هذه الثمار الخبيثة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الآن ننتقل على عجالة أحبابي في الله ونتكلم عن بعض المدارس العلمانية كالديمقراطية والرأسمالية والوجودية والرومانسية، وأحاول أن أعرف كل مدرسة بتعريف مبسط ويسير خشية الإطالة والملل، وإلا هناك مدارس كثيرة متفرعة كالمدرسة الأدبية التي تفرعت من العلمانية وهي مثلا الحداثة، وهناك النفعية والفوضوية والعدمية والعبثية، مدارس كثيرة ولكن أذكر أهم هذه المدارس. فالديمقراطية هي كلمة مجموعة من كلمتين هما ديموس ومعناها الشعب، والكلمة الثانية كراتوس ومعناها السلطة، أي سلطة الشعب أو حكم الشعب بالشعب أو حكم الشعب للشعب. ومن سلبيات هذا النظام الديمقراطي المعمول به في الغرب وفي بعض دول آسيا وأفريقيا تفرق الشعب الذي يحكمه النظام الديمقراطي وانتشار العداوة بين أفراده نتيجة لتعدد الأحزاب، لأن كل حزب يبث الدعاية لنفسه ويذم الأحزاب الأخرى ويعيبها من أجل أن يجمع له أنصارا يكثر بهم أصوات الناخبين لمرشحيه لكي يصل بذلك إلى الحكم في الدولة الديمقراطية المشؤومة. أما إذا تكلمنا عن المدرسة الرأسمالية فهي نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية يقوم على أساس إشباع حاجات الإنسان الضرورية والكمالية، إضافة إلى تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها، طبعا متوسعا في مفهوم الحرية، معتمدا على سياسة فصل الدين نهائيا عن سائر أمور الحياة. من أسس الرأسمالية البحث عن الربح بشتى الطرق والأساليب وتقديس الملكية الفردية، وذلك بفتح الطريق لأن يستغل كل إنسان قدراته في زيادة ثروته من أي طريق كان، سواء كان من الحلال أو من الحرام. طبعا من عيوب الرأسمالية انتشار الأنانية، حيث يتحكم فرد أو أفراد قلائل بالأسواق المالية العالمية تحقيقا لمصالحهم الذاتية دون تقدير لحاجة المجتمع أو احترام للمصلحة العامة. كذلك من عيوب الرأسمالية الاحتكار، حيث يقوم الشخص الرأسمالي باحتكار البضائع وتخزينها حتى إذا ما فقدت من الأسواق نزل بها ليبيعها بسعر مضاعف يبتز به المستهلكين الضعفاء. وكذلك من عيوبها أي عيوب الرأسمالية المزاحمة والمنافسة، حيث أن الرأسمالية تجعل الحياة ميدان للسباق المسعور يتنافس الجميع في سبيل إحراز الغلبة، وتتحول الحياة عندها إلى غابة يأكل القوي فيها الضعيف، وكثيرا ما يؤدي ذلك إلى إفلاس المصانع والشركات بين عشية وضحاها. وكذلك من عيوب الرأسمالية ابتزاز الأيدي العاملة والكادحة، وذلك لأن الرأسمالية تجعل الأيدي العاملة سلعة خاضعة لمفهوم العرض والطلب، مما يجعل العامل معرض في كل لحظة لأن يستبدل به غيره ممن يأخذ أجرا أقل أو يؤدي عملا أكثر أو خدمة أفضل، إضافة إلى البطالة وهي ظاهرة مألوفة في المجتمع الرأسمالي وتكون شديدة الظهور إذا كان الإنتاج أكثر من الاستهلاك، مما يدفع بصاحب العمل إلى الاستغناء عن الزيادة في هذه الأيدي التي تثقل كاهلة. أما المدرسة الوجودية فهي مذهب فلسفي أدبي ملحد، وهي أشهر مذهب استقر في الآداب الغربية في القرن العشرين، ويركز هذا المذهب على الوجود الإنساني الذي هو الحقيقة اليقينية الوحيدة في رأيه، ولا يوجد شيء سابق عليها ولا بعدها. وتصف المدرسة الوجودية الإنسان بأنه يستطيع أن يصنع ذاته وكيانه بإرادته، وله أن يتولى خلق أعماله وتحديد صفاته وماهيته باختياره الحر دون ارتباط بخالق أو بقيم خارجة عن إرادته، وعليه أن يختار القيم التي تنظم حياته. فالوجودية إذن تصرح بأنه لا يوجد إله عياذا بالله تعالى، ولا توجد مثل ولا قيم أخلاقية متوارثة، ولكي يحقق الإنسان وجوده بشكل حر فإنه عليه أن يتخلص من كل الموروثات العقدية والقيم الأخلاقية. أما المدرسة الرومانسية، وكثيرا ما يردد هذه اللفظة المسلمون ولا يعلمون ما وراءها، فهذه المدرسة عبارة عن مذهب أدبي يهتم بالنفس الإنسانية وما فيها من عواطف ومشاعر وأحاسيس وخيالات أيا كانت طبيعة صاحبها سواء كان مؤمنا أو ملحدا، مع فصل الأدب عن الدين والأخلاق والقيم. وهذه آخر مدرسة أتكلم عنها. وفي الختام أحبابي في الله، أسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير وبر، كما أسأله تعالى أن ينصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ أعراضهم ونساءهم وأبناءهم وأموالهم ودينهم. اللهم كل أهل السنة فإنهم غرباء، اللهم كل أهل السنة فإنهم غرباء. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك في الأرض. اللهم سدد رميهم، ووحد صفهم، واربط على قلوبهم، وفقههم في الدين. اللهم اجعل قتلاهم يتقلبون في الغرف العليا من الجنة. اللهم اجعلنا في منازل الشهداء، اللهم اجعلنا في منازل الشهداء. هذا، وصلى الله على نبينا وحبيبنا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.